إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا أيها الأحبة إلى باب المنادى، وهذا باب جديد من باب منصوبات الأسماء. ما معنى المنادى ابتداء؟ ما معنى المنادى ابتداء؟ المنادى أيها الأحبة هو أن تدعو شخصا، هذا هو النداء. النداء كمفهوم في اللغة ليس في الاصطلاح، نتكلم عن اللغة. أن تدعو شخصا مطلقا، ما معنى مطلقا؟ الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قال أن تدعو شخصا مطلقا، يعني بغض النظر ما هي الوسيلة التي استخدمتها، سواء استخدمت اللفظ وأدوات النداء، سواء استعملت الإشارة، سواء بعثت إليه كتابا، المهم هذه دعوة، صحيح؟ فالنداء أن تدعو شخصا مطلقا بغض النظر كان الأسلوب هو اللفظ أدوات النداء أو كان بالإشارة أو ما شابه ذلك، هذا من حيث اللغة المعنى اللغوي للنداء. ممتاز. طب ما هو المعنى الاصطلاحي، يعني علم النحو للنداء؟ أن تدعو اسما بيا أو بإحدى أخواتها، فالمعنى الاصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للنداء أن تدعو شخصا مطلقا بغض النظر ما هي الوسيلة التي استخدمت. المعنى الاصطلاحي لا أخص، أن تدعو شخصا باستخدام يا النداء أو إحدى أخواتها. جميل. إذن هذا هو المعنى الاصطلاحي عند النحاة. إذا قال علماء النحو النداء فإنهم يقصدون استخدام لا يا أو إحدى أخواتها في دعوة شخص. إذن هذا تقعيد مهم ابتداء. الآن ننطلق إلى ما هي أدوات النداء. إذا عرفنا ما هو النداء، ما هي الأدوات؟ قلنا بيا أو إحدى أخواتها. ما هي إحدى أخواتها؟ طبعا محمد الشيخ ابن أجروم رحمه الله تعالى لم يذكر أدوات النداء، وإنما مباشرة ذكر أنواع المنادى. فنحن قبل أن نقرأ كلام ابن أجروم نعطيك فكرة سريعة ما هي أدوات النداء عند العرب. من أشهر أدوات النداء وهي أم باب النداء. الآن أم باب الاستثناء ما هي؟ إلا. أم باب النداء ما هي؟ إيا. يعني عندنا مجموعة من الأدوات أمها هي إيا. لماذا هي الأم؟ لأنها الأكثر أحكاما، لأنها الأكثر أحكاما فأخذت هذه المرتبة. فأصل أدوات النداء ورأسها هي إيا. والأدوات الأخرى الهمزة، الأداة الثانية الهمزة، تقول أزيد أقبل، أزيد أقبل. طبعا أيها الأحبة يقولون الهمزة إذا استخدمت في النداء فالأصل أنك تنادي بها من؟ القريب. يعني إذا كان بعيدا جدا لا تقول أزيد، تحتاج أن تطيل الصوت، لابد تستخدم أداة أطول حتى يصل إليه الصوت، صحيح؟ أما أزيد إذن هو شخص قريب في هذه الحجرة فتقوله أزيد أقبل، إذن همزة النداء. وهذه أيها الأحبة لمنادات القريب، هذا في الأصل. طبعا هل تخرج لمنادات البعيد؟ تخرج لمقاصد بلاغية، لمقاصد بلاغية. قالوا أن ينزل القريب، عفوا أن ينزل البعيد منزلة القريب، وهذه لها أمور في القرب القلبي والعاطفي وهذه الأمور التي تدرس في علم البلاغة. جيد. الحالة الثالثة أو الأداة الثالثة ذكرنا يا. طبعا يا منهم من قال وأصل يا لدى النداء للبعيد، وقد تجي لغيره مثل البريد كما ذكر السيوطي، يقول أصل يا لدى النداء للبعيد تستخدم للبعيد. ومنهم من يقول لا، يا لأنها أم الباب تستخدم للقريب وللبعيد، لأنها أم الباب لها قدرة على أن تستخدم للقريب وللبعيد. ولكن انظروا ماذا قال ابن مالك الألفية، وللمنادى النائي أو كالنائي يا، وللمنادى النائي أي البعيد أو كالنائي يا. ففي الحقيقة عندما ننظر في كلام ابن مالك وفي كلام مثلا السيوطي ومجموعة من العلماء، الأكثر أنهم يقولون يا للبعيد بخلاف الهمزة. وكما قلت لكم المسألة فيها نوع اصطلاح. طيب إذن الهمزة كما قلنا للقريب، ننطلق إلى ما بعد الهمزة. عرفنا يا والهمزة. الأداة الثالثة من أدوات النداء قالوا أي، أي زيد أقبل. نحن لا نستخدمها كثيرا لكنها واردة، أي زيد أقبل، كأنك قلت يا زيد أقبل. ولكن أي هذه تستخدم لمن؟ قالوا للمتوسط، قالوا للمتوسط، كأنهم وضعوا أداة للبعيد ووضعوا أداة لنداء المتوسط ووضعوا أداة لنداء القريب، فللقريب قالوا الهمزة وللمتوسط قالوا أي وللبعيد قالوا عندنا يا، وهذا كما قلنا على الاصطلاح المشهور، وعندنا كذلك أيا وهيا. أيا، أيا محمد أقبل، وهيا هند أقبل. فأيا وهيا هذه تستخدم لنداء البعيد. إذن لو لخصنا الأدوات، عندنا الهمزة، وعندنا أي، وعندنا يا وأيا وهيا، خمسة صحيح؟ للقريب منها الهمزة، وللمتوسط أي، وللبعيد أو ما ينزل منزلة البعيد يا وأيا وهيا. وبعضهم كما قلنا يقول يا ممكن تستخدم للقريب والبعيد بشكل عام، ولكن دعونا عن المصطلح المشهور كما صار ابن مالك أنه جعلها من قبل البعيد، فنقول يا وأيا وهيا للبعيد، والهمزة للقريب، وأي للمتوسط. هذا تفصيل أدوات النداء. جميل. الآن ننطلق أيها الأحبة لبيان أحوال المنادى. ما بينا قبل قليل أحوال اسم لا نافية للجنس، الآن علينا أن نبين أحوال المنادى. فالمنادى أيها الأحبة ينقسم بنفس التقسيم الذي قسمنا فيه اسم لا نافية للجنس. اسم لا نافية للجنس كان ماذا؟ مفردا، مضاف، شبيه بالمضاف. كذلك المنادى، لذلك يذكرونه متباعا، ذكروا هذا بعد هذا لأن الأمور مشتبكة بينهما فيها تشابه. فالمنادى يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف. قلنا المفرد يشمل ماذا؟ الواحد والمثنى والجمع التكسير، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم. المضاف هو المضاف والمضاف إليه. الشبيه بالمضاف معناه، ما معنى الشبيه بالمضاف؟ شيء تعلق به شيء آخر من تمام معناه، كلمة تعلقت بها كلمة أخرى من تمام معناها. بعبارة سهلة عملية زي ما يقولوا، هي المشتقات مع معمولاتها، المشتق مع معموله. هذه عبارة سهلة نعبر بها عن الشبيه بالمضاف، اسم الفاعل مع معموله، اسم المفعول مع معموله، الشبه المشبه مع معموله، صيغة المبالغة وأفعال التفضيل إذا جاءت مع معمولاتها فهذا يسمى شبيها بالمضاف. جميل. طيب نبدأ بالقسم الأول. إذا كان المنادى مفردا، إذا كان المنادى مفردا كيف يعرب؟ يعني إذا كان واحدا مثنى جمعا جمع تكسير. طب إذا كان المنادى مفردا في اسم لا النافي للجنس كيف يعرب؟ أريد كلمة عبارة دقيقة، يكون ماذا؟ مبني على ماذا؟ لا، خطأ على الفتح. حسن، مبني على ما ينصب به الفتح إذا كان واحد، إذا كان مثنى الياء، إذا كان جمع تكسير عفوا، إذا كان جمع مذكر سالم بالياء، إذا كان جمع مؤنث سالم بالكسرة، صحيح؟ إذا في حالة اسم لا نافي للجنس كان يبنى على ما ينصب به في محل نصب. هنا أنا ركزت على هذا حتى الآن سنعرف ما الفرق بين المنادى واسم لا نافي للجنس في هذا. إذا كان المنادى مفردا أيها الأحبة، إذا كان المنادى مفردا كيف سيعرب؟ الآن سأحتاج إلى تفصيل أصلا قبل أن أدخل. إذا كان المنادى مفردا له ثلاث صور. إذا كان المنادى مفردا له ثلاث صور، جيد، لأن هذا لا تعتمدوه ابتداء، يعني هو أنا أحتاج إلى أن أفصل فيه أكثر من ما ترونه أمامكم. إذا كان المنادى مفردا له كم صورة؟ دعوكم معي الآن، له ثلاث صور: أن يكون علما، وأن يكون نكرة مقصودة، والحالة الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة. هذا تقسيم للمنادى إذا كان ماذا؟ مفردا. نعيد: المنادى إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيه بالمضاف. هذا واضح. إذا كان مفردا، نبدأ بالنوع الأول. إذا كان مفردا إما أن يكون علما، علم من الأعلام زيد عمرو خالد، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة. ما الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة كاصطلاح؟ النكرة المقصودة هو أن تذكر اسم النكرة، ومن حيث الناحية النحوية نكرة، ولكنك قصدته ووجهت إليه النداء بحد ذاته فسمي نكرة مقصودة، قصدت بالنداء. مثال ذلك أنا الآن في هذا الدرس، جميل، فأقول، أنا أشير إلى شخص، أقول يا طالب أقبل، الشرط على الشيخ، وقلت له يا طالب أقبل. الآن طالب من ناحية نحوية نكرة أو معرفة؟ نكرة. ولكن في أداء النداء هل قصدت بها شخصا بحد ذاته معينا؟ نعم، فكأنها أصبحت معرفة. لذلك بعضهم يعدها من المعارف، بعضهم وأن في إذا ما خالتني ذاكرة ابن هشام في شذور الذهب عدها من المعارف كأنها معرفة، لأنها في قوة المعرفة. لأن ما هي المعرفة؟ أن تعين شخصا، أليس هكذا تعين المعرفة، تعريف المعرفة كما ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، اللفظ الذي يدل على معين بخلاف النكرة، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. الآن لما قلت للشيخ الأمامي يا طالب أقبل، الآن طالب نعم هي من ناحية الآن نحوية متعارف عليها أنها نكرة، ولكنني عندما قصدت بها هذا الأخ قلت له يا طالب أقبل أصبحت تسمى نكرة مقصودة، قصدت بها شخصا بحد ذاته. بخلاف ما لو الخطيب في صلاة الجمعة خرج على الناس فألقى خطبة عصماء فقال لهم في خلال هذه الخطبة يا مسلم صل قبل أن تموت. الآن هل هو يقصد أحد الجالسين ولا هو يقصد حكمة عامة؟ حكمة عامة، موعظة عامة، يا مسلم صلي، صحيح؟ الآن هنا مسلم نكرة مثلها مثل يا طالب أقبل، لكن ما الفرق بينهما؟ أن في ذاك السياق لم يكن صاحب النكرة مقصود، كان عاما، ففعلا النكرة ينطبق عليها حد النكرة الشائع في جنسه. أما في حالة يا طالب أقبل هنا صحيح نكرة لكني قصدت بها فردا بحد ذاته، فهذا ما يسمى النكرة المقصودة وتلك تسمى نكرة غير مقصودة. إذن المفرد أيها الأحبة إذا كان المنادى مفردا إما أن يكون علما أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. إذا كان علما، إذا كان المفرد علما أو نكرة مقصودة، لأن النكرة مقصودة الآن خاصة تعامل معاملة الأعلام، فإن المنادى لاحظوا يبنى على ما يرفع به في محل نصب، يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به في محل نصب، بخلاف اسم لا النافية للجنس، اسم لا يبنى على ما ينصب به في محل نصب. في المنادى لا، المنادى العلم يا زيد أو النكرة المقصودة يا طالب يبنى على ما يرفع به في محل نصب. طيب لو قلت يا شيخ سليمان يا طالبان، الآن أريد التثنية، الآن يا طالب أقبل، لو أشرت إلى طالبين فكيف نأتي يا يبنى على ما يرفع به؟ أحسنت، إذن يا طالبان أقبل، جميل. طيب لو كان جمع مذكر سالم، أحسنت، يبنى على ما يرفع به، جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو كما مر معنا في قصيدة جرمية. إذن يا طالبون يا مهندسون أقبلوا، إذا كان جمع مؤنث سالم يا طالبات، انتبهوا يبنى على ما يرفع به، أحسن، يا طالبات أقبلنا، جميل. إذن هذا هو الفرق، مهم أن تفرق بين اسم لا النافي للجنس والمنادى في هذا الموضوع. اسم لا النافي للجنس المفرد، طبعا اسم لا النافي للجنس المفرد لا يكون علما، لماذا؟ لأنه نكرة، يجب أن يكون نكرة، صحيح؟ لا يكون نكرة، يكون نكرة، جميل. فهو ولا يوجد له إلا حالة واحدة، لا يوجد فيه تفصيل، تقول اسم لا النافي للجنس المفرد يبنى على ما ينصب به في محل نصب. المنادى المفرد تفصل، لا تعطي حكما سريعا، تفصل تقول إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. هذا ينبغي عليك أن تحفظه، هذا حفظ، هذه الإعرابات يجب أن تحفظ، ليس فقط طبعا مع الممارسة الكثيرة تصبح ملكة عندك، لا تصبح يعني ليس الأمر الصعب في الحقيقة، أمر سهل جدا، ولكن هي ضعف الممارسة الذي يجعلك تستصعب مثل هذه الألفاظ، جميل. طب إذا كان مفردا لكنه نكرة غير مقصودة، يعني النوع الثالث، في هذه الحالة ينصب، يكون منصوبا، لا يوجد عندنا بناء. فالخطيب إذن هل يقول يا مسلم صلي؟ هل أنا يعني ربما قبل قليل قلت يا مسلم صلي، ما أدري كيف مثلت بها، هذا خطأ. إذا قلت يا مسلم صلي خطأ، لأنه يجب أن يكون ماذا؟ إذا قصدت، لكن أنا مثلت لها أن خطيب عمم، فإذا أنا قلت ما أدري نسيت ما الذي قلت، إذا قلت يا مسلم صلي فهذا خطأ، كيف تلفظ؟ يا جيد، وانصب مسلم بالتنوين، أحسنت، هنا تنوين، لا يوجد عندنا هذا، يقول يا مسلما صلي، يا مسلما صلي، هنا كيف تكتب؟ نكرة غير مقصودة؟ لا، هنا أيها الأحبة عدلوا مباشرة، عدلوا، إذا لذلك هذا خطأ، أنه أنا قلت لك حكم الإعراب ماذا؟ منصوب، جميل. فكيف تكون يا مسلم؟ هي يا مسلما صلي، يا مسلما صلي، فعدلوا هذا الذي ترونه أمامكم. جميل. إذن النكرة غير المقصودة تكون منصوبة وتنون، يا مسلما صلي. إذن انتهينا أيها الأحبة من المفرد. عرفنا المفرد إذا كان علما أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به في محل نصب، وإذا كان نكرة غير مقصودة فإنه ينصب، ينصب وينون، يا مسلما صلي. جميل. طب الحالة الثانية، انتهينا من المنادى المفرد، ننتقل إلى المنادى المضاف. المنادى المضاف مثله مثل الاسم لا نافية للجنس إذا كان مضافا فإنه ينصب، ينصب مباشرة، ينصب. نقول أيها الأحبة يا طالب العلم أقبل، يا طالب العلم، ويا إمام المسجد صلي. لا مضاف، تقول كيف تعرف يا إمام المسجد؟ يا أداة نداء أو حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وإمام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمسجد مضاف إليه مجرور، هكذا يعرب. كل بعد نداء يجي مضاف إليه؟ لا، إذا كان النوع الثاني، هذا النوع الثاني من النداء، إذا كان المنادى مضافا. بينما الحالة الأولى يا مسلما نكر غير مقصودة، يا مسلما صلي، يا أداة نداء، مسلما منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب يا مسلم نكرة مقصودة، يا طالب أقبل، مسلم منادى مبني على الضم في محل نصب بهذه الصورة. طيب يا طالبان نكرة مقصودة أقبل، طالبان منادى مبني على الألف في محل نصب. طيب يا زيد أقبل، علم، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. إذن المفرد أيها الأحبة مر، إذا كان علما أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب، وإذا كان نكرة غير مقصودة فإنه ينصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. فمثلا لو كان نكرة مقصودة يا مسلمين، يريد مسلمين، ماذا نقول؟ يا نكرة غير مقصودة، أقول لك نكرة غير مقصودة، قلنا نكرة غير مقصودة، نقول يا مسلمين. طيب إذا كان مثنى، يا مسلمين. فلاحظ إذن لو قال القائل يا مسلمان ويا مسلمين، تقول ما الفرق بينهما؟ هذا صحيح وهذا صحيح، لكن يا مسلمان هذه نكرة مقصودة، ويا مسلمين هذه نكرة غير مقصودة. يا مسلمون نكرة مقصودة، يا مسلمين. إذا رأينا كيف نفرق. جميل. الآن الحالة الثانية، قلنا أن يكون اسم لا، عفوا، أن يكون المنادى مضافا، إذا كان مضافا مباشرة منصوب لا إشكال عندنا في ذلك، ومثلنا بهذه الأمثلة يا غلام زيد أقبل. نعم. مثال شبيه مضاف، لا غلام، لا مو ذاك غلام بكر، لماذا خطأناها؟ لأن اسم لا يجب أن يكون ماذا؟ نكرة. لكن في المنادى لا إشكال عندنا، المنادى يكون معرفة أو نكرة لا إشكال، فهذا يصحنا سواء قلت يا غلام زيد أو قلت يا غلام رجل، نكرة أو معرفة لا إشكال عندنا في المنادى. الإشكال في مثال الشيخ كان أنه كان في اسم لا، واسم لا يجب أن يكون اسمها نكرة، فلا يصح لا غلام زيد، فلا يدخل هذا مع هذا، لذلك قلت الباب مشتبك، فعليك أن تحسن التفريق بينهما. طب الحالة الثالثة أن يكون اسم المنادى شبيها بالمضاف، يعني المشتق مع معموله، ففي هذه الحالة كذلك يكون منصوبا، فنقول يا طالعا جبلا أقبل، ويا محمودا مقاصده أقبل، ويا جميلا وجهه، ويا أفضل من بكر، وعلى ذلك. الأمثلة التي ذكرناها في اسم الله طبقها هنا مرة أخرى، أزلة ووضع ما كان هيا وانتهى الأمر. يا باغي الخير، يا باغي الآن هذا من أي نوع؟ هذا من أي نوع؟ خيري. هذا في الحقيقة صحيح أنه مشتق، لكن في هذه الحالة أنت أضفت الخير إلى باغية، فأصبح من النوع الثاني المضاف، أصبح من النوع الثاني المضاف ومضاف إليه، مع أنها صحيح باغي اسم فاعل، ولكنك هنا أنت قمت بالإضافة فتعرب مضافا. لازم يجي أخرتها فعل أمر؟ لا ليس دائما، يعني ولكن هذا هو الأسلوب العام، يعني هو الأشهر، تأمره بأمر وما شابه ذلك. أما أنت في النهاية يعني فقط من باب التسهيل والتمثيل، لا يشترط ذلك. إذن أيها الأحبة، هكذا نعرب المنادى. وننتقل الآن إلى ابن أجروم، فننظر ما الذي تكلم به في هذا الباب. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: المنادى خمسة أنواع. فانظروا ابن أجروم عرف بماذا، باستخدام ماذا يا شيخ عبد الرحمن كونك تأخذ منطق؟ لا لا، أنا أريد الشيخ كونه بدرس منطق. هذا التعريف سميناه تعريف بماذا؟ نعم، أحسنت، هذا نوع من التعريف. تذكر في الدرس الأخير قلنا هناك التعريف عند المناطق أنواع، من التعريف من خلال ذكر الأنواع والأقسام. هذا نوع من أنواع التعريف، وهو من أسهل أنواع التعريف، أسهل من التعريف بالحد وبالرصد. لذلك ابن أجروم كون هذه منظو يعني كتاب مصنف سهل للمبتدئين، لا يريد أن يركز على التعاريف الدقيقة، يعطي تعريف سهلة. وهذا سبحان الله سبب البركة في هذا المتن، أنه اعتمد على السهولة والتيسير، وفي النهاية المقصد وصل للطالب، انتهى الأمر. لا داعي للتعقيد إذا كان المقصد يمكن أن يصل بالسهولة. فذكر تعريف المنادى من خلال أنواعه، فقال: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكر المقصودة، يعني والمفرد النكر المقصودة. لا تظن أن المفرد العلم، أن المفرد فقط تتعلق بالعلم، لا، يريد المفرد العلم والمفرد النكر المقصودة، كأنه قال هكذا، فالكل عطف على العلم وحدها. طيب، المفرد العلم والنكر المقصودة والنكر غير المقصودة، هذه الثلاث من أنواع المفرد. ثم قال: والمضاف والشبيه بالمضاف. طيب الآن انظر ماذا قال بعد ذلك: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان. ما رأيكم بهذه العبارة؟ أحسنت، يعني هذه العبارة تسهيلية، يعني هو ابن أجروم معلامة، يعني ولا نحتاج أن نعلق، لكنه سهل على الطالب فتكلم عن الصورة المشهورة. ولكن العبارة الدقيقة، نحن الآن في دقة علمية، العبارة الدقيقة لا يقول يبنى على الضم، يقول يبنى على ما يرفع به، لأنه قد يرفع بالضم بالضمة، وقد يرفع بالألف، وقد يرفع بالواو. فعبارة يبنى على الضم فيها نوع نظر، لأنه اختزل الموضوع إلى فقط في صورة واحدة، في صورة واحدة وهي صورة البناء أو الرفع بالضمة، وهذه صورة وليست جميع الصور. فالأفضل أن نقول: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به. هذا أعم ليشمل جميع الصور، وهو اختزل الموضوع، وفي النهاية يعني كما قلنا هو أراد التسهيل. نحو: يا زيد ويا رجل. طبعا يا رجل يخاطب نكرة مقصودة، جميل. قال: والثلاثة الباقية. ما هي الثلاثة الباقية؟ النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيهة بالمضاف. قال: منصوبة لا غير، يعني لا يوجد حل ثاني لهذه القضية. طيب ننتقل إلى المفعول لأجله. ما في فرق بين الأحرف، كل نفس الفرق، هي فقط الفرق في معنى، هو الباع قريب بعيد، أما في حيث النهاية الكل نفس الشيء. كم بقي لأذان العشاء؟ طيب نأخذ المفعول لأجله أيها الأحبة، نأخذ المفعول لأجله. المفعول لأجله هذا كذلك باب جديد من أبواب منصوبات الأسماء. وفي الحقيقة أيها الأحبة، المفعول لأجله يكثر في الكتب المطولة أن يرد بعد المفعول المطلق، يكثر إراده بعد ماذا؟ المفعول المطلق، يعني لا يؤخر، لا يفصل عنه، لأن هناك نوع تشابه بينهما في بعض القضايا. جميل، لأن ذكرنا المفاعيل ما هي: المفعول المطلق، المفعول به، المفعول لأجله، المفعول فيه، والمفعول معه. ذكرنا المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه، بقي المفعول لأجله والمفعول معه، وهذا الذي سيختم به، سيذكر المفعول لأجله ثم سيذكر المفعول معه. جميل، الآن المفعول لأجله. المفعول لأجله كفكرة عامة، أنت تقوم بتصرف لمقصد معين، هذا المقصد نسميه ماذا؟ مفعول لأجله. يعني أنت فعلت هذا الفعل من أجل تحقيق هذا المقصد، من أجل تحقيق هذا المقصد، فأنت ينبغي أن تلاحظ هذا المعنى في الجملة. الشيء الذي سيعرف مفعول لأجله ينبغي أن يكون علة للتصرف الذي قمت به، لذلك سمي مفعول لأجله، فعلنا هذا الفعل لأجل هذا الأمر. هذا من ناحية المعنى. أما الآن من الناحية النحوية، هناك شروط وهناك ضوابط. فقلنا في تعريف المفعول لأجله هو المصدر، لن نذكر ابتداء تعريف ابن أجروم، سنعود إليه، لكن نقول المفعول لأجله هو المصدر، ومن هنا اشترك مع المفعول المطلق. المفعول المطلق مصدر، جميل. المفعول لأجله هو المصدر الفضلة، وكذلك المفعول المطلق فضلة. جيد، الفضلة ما معنى فضلة؟ ليس من العمد، ليس فعلا ولا فاعلا ولا مبتدا ولا خبرا، هذا أصبح بالنسبة لنا واضح بإذن الله. إذن المصدر الفضلة المنصوب، وهذا حكم جميل، حكمه أنه ماذا؟ منصوب. المصدر الفضلة، أنا لما أذكر المنصوب أضيفوها، المعلل، المعلل يعني ما وظيفته؟ التعليل، التعليل لحدث وقع في هذه الجملة، المعلل لحدث، لكن انظروا ماذا قلنا، المعلل لحدث شاركه في الوقت والفاعل، هذا سيتضح معك بإذن الله الأمر هين، لكن نحفظ هذا التعريف. المفعول لأجله هو المصدر الفضلة المنصوب، المعلل لحدث هو تعليل لماذا قمت بحدث، لكن هناك شرط أن يكون هو والحدث اشتركا في الوقت والفاعل، فعندما كنت يعني في اللحظة التي كنت تقوم فيها بالفعل كانت هذه الغاية موجودة، في اللحظة التي كنت تقوم بها بالفعل كانت هذه الغاية موجودة لم تطرأ، وكذلك الفاعل الذي أحدث الفعل هو الفاعل الذي يقصد الغاية، وليس هناك واحد يريد الفعل وشخص آخر يريد الغاية، لا، من قام بالفعل هو الذي يريد بنفسه تحقيق الغاية، فاشتركت الغاية والحدث في فاعل واحد، من يريد الفعل هو بنفسه يريد الغاية، جميل، وهذا سيتضح معنا الأمثلة عليه تتضح الصورة. إذن هذا هو المفعول لأجله أيها الأحبة، إذن هو مصدر وهو فضل ليس من عمد الكلام، وهو منصوب هذا الحكم الإعرابي، وما فائدته؟ التعليل لحدث، هذا الحدث ينبغي أن يشارك المفعول لأجله في الوقت وفي الفاعل. ما معنى أن يشاركه في الوقت؟ يعني هذه الغاية التي من أجلها قمت بهذا الفعل موجودة في وقت قيامك بالفعل ولم تطرأ بعد ذلك، فعندما نقول جئتك ابتغاء معروفك، جئتك ابتغاء معروفك، الآن ابتغاء مصدر جميل، فضلة منصوب، هل جاء تعليلا لحدث؟ ما هو الحدث؟ تعليل لماذا؟ لأجيتك عشان لا، يعني هو الابتغاء تعليل لماذا؟ لعملية المجيء، يعني لماذا جئت؟ للابتغاء، فإذا هذا المصدر جاء معللا للحدث الذي ورد في الجملة، ما هو الحدث؟ المجيء، جميل، إذا جاء معللا لحدث ورد في الجملة. هل وقت الحدث الذي هو المجيء ووقت العلة أو المفعول لأجله واحد؟ بمعنى هل كانت هذه العلة وهي الابتغاء موجودة في المتكلم عندما جاء؟ نعم، يعني هو جاء وهو يريد وهذه النية وهذه الغاية موجودة في قلبه، ابتغاء المعروف، عندما جاءك كانت هذه النية موجودة معه ولم تطرأ عليه بعد ذلك، فهمنا ما معنى المشاركة في الوقت؟ أنه عندما جاء كانت هذه النية موجودة معه. طيب، وهل الذي قام بالمجيء هو الذي يريد ابتغاء المعروف؟ إذن اشتركا في الفاعل كذلك، الذي يريد المجيء هو الذي يريد ابتغاء المعروف، إذن اشتركا في الفاعل، هذا معنى أيها الأحبة كلامهم بشكل عام. المفعول لأجله مصدر تجده منصوب في الجملة، يرد لماذا؟ لتعليل الحدث الذي ورد في الجملة، لماذا حدث هذا الحدث؟ ممتاز، ولكن هناك شرط، ما هو؟ أن يكون هذا المصدر يشترك مع الحدث في الوقت وفي الفاعل، ففاعل المصدر الذي يريد الغاية هو الذي قام بالحدث، والوقت الذي نشأت فيه الغاية هو وقت حدوث الحدث، ولم يكن هناك انفصال، يعني الغاية حدثت بعد الحدث لا يصح. طيب، قام محمد إجلالا لمدرسه، قام محمد فعل وفاعل صحيح، إجلالا، إجلالا مصدر صحيح، طيب فضلة منصوب، معلل لأي حدث أيها الأحبة؟ للقيام، معلل لحدث القيام، هل فاعل أو هل الذي يريد الإجلال هو الذي قام بالقيام؟ هل الذي يريد هذه الغاية هو الذي قام بالقيام؟ نعم، الذي يريد الإجلال والذي قصد الإجلال هو الذي قام بالقيام وهو محمد، وهذا الوقت واحد، يعني هل عندما حدث القيام كانت هذه الغاية موجودة؟ هل عندما حدث القيام كانت هذه الغاية موجودة في الفاعل؟ نعم، يعني هو عندما قام كانت هذه الغاية عنده موجودة وهي الإجلال، جميل. طيب، جئتك ابتغاء معروفك، هذا مثلنا به. هنا أيها الأحبة بعد ذلك ذكرت لكم شروط المفعول لأجله سريعا. أنا أخذ شروط، إذا عرفنا مفهوم المفعول لأجله وتعريف. الآن شروط المفعول لأجله وأغلبها سنأخذها من خلال التعريف. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا. ولا فائدة سريعة، قد يكون مصدرا صريحا وقد يكون مصدرا مؤولا. المصدر الصريح ما تقدم ذكره، ما هو المصدر المؤول؟ طيب ما جاء من حرف من حروف المصدر مع الفعل. طيب مثال ذلك، في آية في سورة النحل أن تميد بكم، وأي أحسن، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. جميل. فهذه الآية ما معناها؟ الرعد يخبرنا أنه لماذا جعل في الأرض الجبال، حتى ما هي الغاية، ما هي الغاية؟ حتى لا تميد بنا. فلأن أن تميد، أن حرف نصب مرة معنا ومصدر، أن الناصب من حروف المصدر صحيح، تميد فعل مضارع منصوب، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله. والتقدير طبعا هنا في حرف نفي محذوف، هنا في حرف نفي معذوف، وهذا يكثر، وهذا يعني ستتعرفون عليه. تقدير الجملة بالضبط، وجعلنا في الأرض رواسية لئلا تميد بكم، لئلا يعني أن تنفي، حتى لا تميد بكم الأرض. فهنا حرف النفي محذوف ولكنه مقدر. جميل. فأصل التركيب ما هو؟ وجعلنا في الأرض رواسية حتى لا تميد بكم، لكن لا محذوفة، نقدرها في السياق ونقول أن تميد المصدر المؤول في محل ناصب مفعول لأجله. إذا المفعول لأجله قد يكون مصدرا صريحا، وهذا أيها الأحبة يعني 99% أنه مصدر صريح، يعني مثل هذه الأمثلة يكون مصدر مؤول قليل، ليس كثيرا، يعني لا تتعب نفسك به كثيرا، ولكنه يرد، يرد، ما في إشكال، وصحيح وفصيح لا إشكال فيه، ولكنه قليل، فأنا لا أريدك ابتداء أن تتعب نفسك معه. إذا لابد أن يكون مصدرا. جميل. ثانيا ينبغي أن يكون الغاية والعلة شيء قلبي، يعني فعل قلبي يقوم بالقلب وليس بالجوارح. فعندما قلت قام محمد إجلالا، الإجلال فعل قلبي، جئتك ابتغاء فعل قلبي. طيب لكن لو قلت أيها الأحبة قمت لضرب بكر، لأن الضرب هل فعل قلبي ولا فعل يدوي؟ فعل يدوي صحيح. الضرب فعل ماذا؟ يدوي. الآن هذا لا يصلح أن يعرب مفعول لأجله. إذا كان المصدر فعل يدوي لا يصلح أن يكون مفعول لأجله، مثل الضرب، الأكل، الشرب، النوم. جميل. هذه الأفعال اليدوية التي تقام بالجوارح لا يصلح أن تكون مفعولا لأجله، يعني لا تعرب مفعولا لأجله. إذا ينبغي أن يكون قلبيا. جميل. الشرط الثالث أن يتحد المفعول لأجله مع الحدث الواقع في الجملة في ماذا؟ في الوقت. وهذا فهمناه، يعني وقت القيام بالحدث كانت هذه النية، هذه العلة، هذه الغاية موجودة، وكل من يكتب يمثلون بهذا المثال، ولكنه في الحقيقة عليه انتقاد، وأنا يعني أنا ذكرت لك هذا المثال تماشيا معهم، أما أنا في الحقيقة لا أقتنع أنه مثال على القاعدة ابتداء. والصحيح والله أعلم أنه مجرور بلام محذوفة، والتقدير لئلا، ما شفنا التقدير لئلا تميد بكم، هذا هو الصحيح. ولكن أنا ذكرت لك المثال على طريقتهم، ولكن فيما يظهر والله أعلم أنه لا يصلح، لأنه ليس فعلا قلبيا، وهذا صحيح، وهذا يدل على أن الشيخ الحمد لله معانا ليس فعلا قلبيا، وإنما هو مجرور بحرف الجر، لأنه سيأتي معنا القاعدة التي قعدتها ابتداء في الشروط، إذا اختل شرط من شروط المفعول لأجله التي نذكرها فحينئذ هذا الشيء الذي نريده علة وغاية ولكن لا تتوافق عليه المقاييس التي ذكرناها يجوز أن تجعله مفعولا لأجله في المعنى، وينبغي عليك أن تجره بحرف جر يفيد التعليل. عندك غاية، أنت تريد أن تجعل شيء غاية، ولكن هذه الغاية أو هذا الشيء الذي تريد أن تنصبه غاية لا تتوفر فيه المعايير والمقاييس التي وضعناها، ليس مصدرا، ليس فعلا قلبيا، لم يشترك مع الحدث في الوقت، لم يشترك مع الحدث في الفعل، ماذا نفعل فيه؟ هل لا يجوز أبدا أن نقربه من المفعول لأجله؟ نقول كإعراب مفعول لأجله لا يصح، ولكن يمكن أن نجعله في معنى المفعول لأجله فنجره بحرف جر يفيد التعليل وأشهرها اللام التي تفيد التعليل، وهذا سيأتي التمثيل عليه. إذن ننتقل يعني للشرط الثالث. قلنا الشرط الثالث أن يتحد المفعول لأجله أو المصدر مع الحدث في الوقت، وهذا مثلنا. الشرط الرابع أن يتحد مع الحدث في الفاعل، صحيح؟ إذن هذه كم شرط؟ الشرط الأول مواصفات، هذه مواصفات المفعول لأجله النحوي، النحوي أن يكون مصدرا قلبيا يشترك مع الحدث في الوقت ويشترك معه في الفاعل، هذه أربعة شروط. إذا اختلنا شرط من هذه الشروط، هذه الغاية التي نريد أن ننصبها غاية ولكن اختل فيها شرط من هذه الشروط، يجوز أن نجعلها غاية ولكن من خلال جرها بحرف جر يفيد التعليل. طيب نأتي إلى اختلال الشرط الأول المصدرية. هناك غاية، نعم؟ الشرط اللي كون علة لما قبل، لا هذا هو ليس في الحقيقة، هذا هو مفهوم، هذا هو مفهوم، لأنه إذا لم يكن علة هذا ليس مفهوم لأجله ابتداء، هذا مفهوم المفعول لأجله ذكرناه لزيادة التوضيح. طيب نأتي إلى اختلال الشرط الأول. إذا هناك غاية تفهم من السياق ولكن هذه الغاية ليست مصدرا، مثال ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآن كلمة لكم ألا تدل على أنه على غاية الخلق؟ لمن خلقها الله؟ لماذا خلقها الله؟ لنا، عرفت؟ لخدمتنا، لتسخيرها لنا، صحيح؟ هو الذي خلق لكم. الآن لكم نحن إذن نفهم منها معنى الغاية، ولكن كم هذا ضمير ليس مصدرا، ففي هذه الحالة نقول نعم كم جيء بها لبيان الغاية من الخلق ولكن لا ينطبق عليها الشرط الأول المصدرية، فنأتي بحرف جر يفيد التعليل فنجر الضمير بها لإفادة الغاية، فقال هو الذي خلق لكم، لام هذه حرف جر يفيد التعليل، يعني خلق الله الأرض لأجلنا. الآن لكم تفيد مفهوم المفعول لأجله وتبين لماذا حدث الخلق، حدث لأجلنا، خلقه الله هذه الأرض، خلق الله هذه الأرض لأجلنا، لكن لا نستطيع أن نقول كم مفعول لأجله من ناحية نحوية. لماذا؟ في أخ دخل لو تم، لأنها ليست مصدرا. جميل. الآن أيها الأحبة ننتقل إلى اختلال الشرط الثاني. ما هو اختلال الشرط الثاني أيها الأحبة؟ قالوا أن يكون قلبيا. إذا لم يكن قلبيا، إذا لم يكن قلبيا، سلام ورحمة الله وبركاته، ياك الله ورحمة. إذا لم يكن هذا المصدر قلبيا كان من الجوارح، في هذه الحالة هل يجوز أن ننصبه على أنه مفعول لأجله؟ لا، نجره بحرف الجر، يعني يجوز أن نأتي به على معنى المفعول لأجله ولكن يلزمنا أن نجره بحرف الجر اللام المعللة أو غيرها من حروف الجر التي تفيد التعليل ولكن أشهرها لام التعليل. فعندما أقول قمت لضرب بكر، الآن الضرب قلنا مصدر ولكنه يدوي أو قلبي؟ يدوي، يقوم بالجوارح ليس قلبيا، فلا يصح من ناحية نحوية أن ننصب الضرب على أنه مفعول لأجله، فإذا أردنا أن نجعله غاية ماذا نفعل؟ نجره بحرف جر يفيد التعليل. فماذا قلنا؟ قمت لضربه، كما فعلنا في اختلال الشرط الأول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اختلال الشرط الثاني المصدر يدوي جوارحي ليس قلبي، نأتي بحرف الجر الذي يفيد التعليل هو الذي خلق لكم. طيب اختلال الشرط الثالث أن يكون ألا يتحد المصدر مع الحدث في الوقت، ألا يتحد المصدر مع الحدث في الوقت. وهناك مثال شهير عندهم لهذه القضية في معلقة امرئ القيس. ماذا يقول امرئ القيس؟ قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. لاحظوا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، هكذا يقول امرئ القيس في المعلقة. الآن الفعل هو نضت، نضت ثيابها، والمفعول لأجله لماذا نضت الثياب؟ ما هي الغاية؟ النوم. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. الآن الحدث نضت ثيابها، أزال ثيابها، خلعت ثيابها لأجل ماذا؟ الغاية النوم. إذن كأن تقدير الجملة نضت ثيابها للنوم. الآن هل النوم أيها الأحبة يكون في أثناء النبض الخلع أو يكون بعده؟ بعده. إذن الغاية هنا متأخرة عن الفعل، الفعل خلع الثياب سابق على الغاية وهي النوم، فضلا عن أن النوم يعني لا يظهر لي أنه فعل قلبي، يعني قد يكون أقرب للفعل الجوارحي، يعني قد نقول اختل فيه الشرط الثاني، لكن لو اعتبرنا النوم فعل قلبي كون الإنسان يخرج فيه من هذه الحياة إلى عالم آخر نقول نعتبره فعل قلبي، ولكن ما الشرط الذي اختل هنا؟ أن النوم الذي هو الغاية التي من أجلها تم نض الثياب متأخر عن ماذا؟ عن النبض، فإذا اختلف الوقت، بخلاف جئتك ابتغاء معروفك، ابتغاء هنا ابتغاء المعروف هذا حادث قائم في أثناء المجيء، بينما نضت لنوم ثيابها النوم هذه الغاية متأخرة عن النض. لاحظنا الفرق بين الأمرين، ما معنى اختلاف الزمن؟ فهنا النوم وقته سيكون بعد نض الثياب، بخلاف جئتك ابتغاء، الابتغاء لا قائم أثناء المجيء، والمسألة تحتاج إلى نوع تأمل حتى تفهم. نوم، نعم نوم هي المفعول لأجله، فلما اختل هذا الشرط فيها جعلناها مفعول لأجله في المعنى من خلال جرها بحرف الجر اللام التي تفيد التعليل، هذه قاعدة، إذا اختل الشرط خلاص اجعله مفعول لأجله ولكن ائت به مجرورا بلام التعليل، فنسميه مفعول لأجله معنوي وليس اصطلاحي نحوي. طيب الاختلال الشرط الرابع أن يختلف الفاعل، الحدث يقوم به شخص والغاية من شخص آخر، اختلف إذن الفاعل بين الغاية وبين الحدث، مثال ذلك قال وإني عد كل حب وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وإني لتعروني لذكراك هزة، وإني لتعروني لذكراك هزة، الآن أين الحدث وأين المفعول لأجله؟ حدد. تعرو هذا الحدث، ما من فاعل الحدث هذا؟ أنا أسهل، هناك اسم ظاهر، هناك اسم ظاهر في هذا البيت والفاعل. أحسنت يا شيخ، ما هي هزة هي التي تعرو، الهزة تعروني أنا، فالذي أحدث تعرو الهزة شخصي، فهي الفاعل واضح أيها الأحبة، أصلا من عيد المعنى جيد، الياء هنا مفعول به، أنا المفعول به، ما الذي أحدث، ما الذي وقع علي؟ هناك شيء أوقع علي أمرا، الهزة هي التي وقعت علي، جيد. الآن إذن هذا البيت فيه تقديم وتأخير، وإني لتعروني لذكراك هزة، الآن أين المفعول لأجله أو الذي نريد أن ننصيب مفعول لأجله ابتداء؟ ذكراك، هذه الغاية صحيح، يعني الهزة لماذا تعرو؟ بسبب من أجل التذكر، بسبب التذكر، من الذي يتذكر؟ هو أنا صحيح، الشخص الشاعر، إذا فاعل التذكر من؟ الشاعر، وفاعل الفعل تعروني؟ هزة، فإذا اختلف الفاعل، هو البيت صعب قليلا لكن نحتاج أن الطالب يرتقي قليلا في فهمه، هو آخر بيت أنا من الذي يعرو؟ الهزة هي التي تعروني، فهي أوقعت فعلا علي، الهزة هي التي أوقعت فعلا علي، نعم هي قائمة في صدري ولكنها ليست هو، هي شيء حل فيه صحيح؟ إذن هي الفاعل لتعروني، ولذكراك من الذي تذكر؟ يعني الشاعر، فإذا حادث فاعل الذكرى هو الشاعر، وفاعل تعروني هو الهزة، فاختلف الفاعل. نعم صحيح، واضح القضية، الهزة لتعروني والشاعر لذكراك. نعم الشاعر هو الذي تذكر والذي أعره هو الهزة، اختلف الفاعل، فلذلك اضطر أن يجر ذكرى بلام الجر التي تفيد التعليل، لم يقل ذكرى، لم ينصب ذكرى بل جرها مباشرة بلام التعليل، قال وإني لتعروني لذكراك، تفضل وإني لتعروني هزة لذكراك، سهل هي بس حتى التقديم والتأخير فيها قصير. جئت لتعظيم العالي مثلا، جئ مثلا هذا مثال أسهل، لكن أنا لا أريد أن السهولة دائما تخون الطالب، ولكن جيد بما أن في هذا نسامح، جئتك، جئت لتعظيمك للعالم، ما أما التصحيح جئتك عادي، جئتك لتعظيمك للعالم، جئتك لتعظيمك للعالم، من الذي قام بالمجيء؟ أنا جئتك، ومن الذي قام بالتعظيم؟ أنت لتعظيمك، يعني أنت الذي عظمت العالم، هنا اختلف الفاعل فاضطررنا أن نجر، فنقول جئت لتعظيمك. إذن هناك أربعة شروط: مصدرية، قلبي، أن يشترك مع حدثه في الوقت، والفاعل. إذا اختل شرط من هذه الشروط ماذا يحدث؟ يجب علينا أن نجره بحرف الجر إذا أردنا أن نجعله مفعول لأجله في المعنى وليس من الناحية الاصطلاحية النحوية. جميل أيها الأحبة، إذا اكتبوا هذه القاعدة: إذا اختل شرط من الشروط فإنه يجب جر العلة بحرف جر يفيد التعليل. من أشهرها اللام، لكن يمكن من الجر أحيانا تفيد التعليل، فيه أحيانا تفيد التعليل، لا إشكال في ذلك. طيب، بقي علينا فقط قضية واحدة في المفعول لأجله نختم بها، أنه حتى أيها الأحبة، هذه انظروا القاعدة الآن، أصلنا فهمنا الآن، حتى لو استوفى المصدر جميع الشروط وصح نصبه على أنه مفعول لأجله، هل يجوز هناك إعراب آخر فيه؟ الآن عندنا مصدر هو غاية وتوفرت فيه جميع الشروط: مصدر، قلبي، يشترك مع الحدث في الوقت، والفاعل، فيه الشروط الأربعة، ممتاز. الآن هل أنا ملزم فعلا أن أنصب على أنه مفعول لأجله، أم هناك إعراب آخر كذلك؟ نقول أيها الأحبة، الشيخ حفظه الله تعالى أو رحمه الله تعالى، شيخ أحمد محي الدين، ليس ابن أجروم، ذكر ثلاث صور للمفعول لأجله، ذكر ثلاث صور للمفعول لأجله. انظروا ماذا قال في نهاية الصفحة، قال: واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات. الجميع معنا؟ جميع. قال: الحالة الأولى أن هذا المصدر الذي استوفى الشروط أن يقترن بأل، أن يقترن بأل. الحالة الثانية أن يكون مضافا، يعني هذا المصدر مضاف وبعده مضاف إليه. الحالة الثالثة أن يكون مجرد من أل ومن الإضافة، يعني لا يوجد هناك أل ولا إضافة. وهذه الأمثلة التي مثلنا بها: جئتك مثلا إجلالا لك، جئتك إجلالا لك، هنا المصدر إجلالا لا يوجد فيه أل وليس هناك، ولا يوجد كذلك هناك إضافة. الآن إذن المصدر الذي استوفى شروط النصب على المفعول لأجله له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تدخل عليه أل، الحالة الثانية أن يكون مضافا، الحالة الثالثة أن يجرد من أل ومن الإضافة. طيب، نبدأ بالحالة الأولى. إذا كان فيه أل، إذا دخل عليه أل، يقولون الأكثر في هذه الحالة أن يجر كذلك بلام الجارة ولا ينصب على أنه مفعول لأجله. الأكثر يجوز نصبه، نعم، لأنه استوفى الشروط، ولكن الأكثر في لسان العرب أن يجر بلام الجارة. فنقول مثلا: ضربت ابني للتأديب. الآن التأديب مصدر وهو قلبي، يعني ليس شيء حسي، شيء معنوي، جميل، وهو مشترك كذلك مع فاعله في الوقت أو مع حدثه في الوقت والفاعل، ولكن اقترن بماذا؟ بأل التعريف، فأصلها التأديب. التأديب فهنا المصدر مقترن بأل. إذا اقترن المصدر الذي نريد نصبه مفعول لأجله بأل، الأكثر والأغلب فيه كذلك أن يجر بحرف الجر، فنقول: جئتك أو ضربت ابني للتأديب. للتأديب، هل يجوز أن أقول ضربت ابني التأديب؟ يجوز لكنه قليل. وبماذا مثل ابن مالك في الألفية؟ لا أقعد الجبنة عن الهيجاء ولو توالت زمار الأعداء. لا أقعد الجبنة يعني جبنا، لكن دخلت عليه أل المعرف أصبحت الجبنة. الأكثر في هذه الحالة أن تقول لا أقعد للجبن، أن تجر، ولكن ورد عند العرب النصب، نعم، ولكنه ليس كثيرا. الحالة الثانية أن يكون مضافا. إذن خلصنا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هذا المصدر الذي استكمل الشروط مضافا، يوجد مضاف، فالأكثر في هذه الحالة ماذا؟ النصب على أنه مفعول لأجله. جئتك ابتغاء معروفك، هنا ابتغاء مضاف صحيح، ومعروفك مضاف إليه، ففي هذه الحالة تساوية صحيح. في هذه الحالة إذا كان المصدر مضاف إليه، مضافا وبعده مضاف إليه، فالتساوي يعني يجوز لك أن تنصبه على أنه مفعول لأجله، ويجوز لك أن تجره بحرف الجر التي تفيد التعليل. فيجوز أن أقول جئتك ابتغاء معروفك، ويجوز أن أقول جئتك لابتغاء معروفك، هذا جائز وهذا جائز. الصورة الثالثة والأخيرة إذا كان مجردا من ألو من الإضافة، الأكثر فيه ماذا؟ النصب. إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة فهذا الأكثر فيه النصب، فأقول جئتك إجلالا لك، هذا الأكثر النسب، ويضعف أن تقول، يضعف أن تقول جئتك لإجلالك، ضعيف عرفت، أو لإجلال لك، لإجلال لا لإجلالك متساوي لأنه هنا مضاف، بينما جئتك لإجلال لك، جئتك لإجلال لك هنا جردته من ال ومن الإضافة، فالأكثر فيه أن ينصب جئتك إجلالا لك، وأن تقطع وأن تدخل عليه اللام التي تفيد الجر جئتك لإجلالك هذا ضعيف، ولكنه جائز، ولكنه في النهاية جائز، وخلاف لكنه خلاف المشهور كما ذكرنا، وهذا باب مفقود لأجله، ونسأل الله أن يعيننا على ختم هذه الرسالة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.